مركبة او مؤلفة او غير ذلك لا يلزم من زوال بعض الاجزاء زوال سائرها. قال وما مثلوا به من العشرة، نرجع لهذا المثال، انظر هنا وما مثلوا به من العشرة، والسكنجبين مطابق لذلك. نعكس الان عليهم هذا المثال الذي ذكره، ماذا قالوا؟ قالوا العشرة اذا حدث منها، اذا نقص منها واحد صارت تسعة، فتغير الاسم من اسم عشرة الى اسم ايش؟ تسعة. نحن لان نقول هذه العشرة حقيقتها مركبة من كم؟ من عشرة ايش؟ اجزاء، من عشرة اجزاء. اذا زال منها جزء هل الباقية انتفت ليس لها وجود؟ ام بقي منها باعترافين تسعة؟ اي بقي اكثرها؟ اين ذهبت هذه التسعة؟ ليس لها حقيقة عندكم؟ انظر هنا الخوارج ساو نحن نضرب مثال ان الايمان هو هذا المجموع مركب ناشط اجزاء، صحيح؟ واحد زائد واحد زائد واحد الى غير الى اخر عشرة، صحيح؟ الخوارج عندهم الذي زال منه العشرة جميعا، زال منه ليش؟ العشرة جميعا، هذه كانها صعب الايمان، زال منه العشرة جميعا، فلم يبقى له الا ايش؟ لم يبقى له الا صفر، صحيح؟ ساو بين هذا الرجل وبين الذي زال منه واحد، فلم يبقى له الا تسعة، فساو في الحكم وفي الاسم بين الذي لديه تسعة ولم يذهب منه الا واحد وبين الذي لديه صفر وذهب منه العشرة كاملة، فجعلوا هذا كافر، هذا ليس فيه خلاف، وجعلوا كذلك الثاني كافر، رغم ان هذا لديه من الحقيقة تسعة وهذا لديه من الحقيقة لا شيء. فنحن قلنا نعم، لو زال من العشرة واحد بقي منها تسعة، لا ينكر اي عاقل الا من اصاب عقله خلل او ذكرت عليه شبهات متفلسفين ليس لها حقيقة. اما ان نساوي في الاسم والحكم بين الذي حقق تسعة من هذه الحقيقة ولم يذهب منه الا واحد وبين الذي لم يحقق منها اي شيء ولم يبقى معه الا صفر، هنساوي بينهما؟ العقل يقبل هذا؟ لا العقل يقبل ولا الشرع يقبله، لا العقل يقبل ولا الشرع يقبل. انظر هذا الخوارج. اما المرجئة ماذا فعلوا على النقيض؟ المرجئة ساووا بين الذي حقق العشرة، اتى بكم؟ اتى بالعشرة كاملة، وبين الذي حقق الواحد. انظر، فقال الذي حقق العشرة هو مؤمن كامل الايمان، وقال الذي حقق الواحد كذلك هو مؤمن كامل الايمان، فجعلوا عشرة تساوي واحد، والخوارج جعلوا تسعة تساوي صفر. ما رأيكم في هذا؟ امر من افضل بطل بمثالهم الذي هم يستدلون به. فمن قال ان العشرة اذا زال عنها واحد تغيرت حقيقته، بقي اكثر اجزاء الحقيقة، بقي منها تسعة. نفس الامر، هذا المثال هذا طبقه على الايمان بضع وسبعين شعبة. نعم قد يزول كل الايمان، لكن بالنظر الى الشيء الذي زال. اذا كان الاصل اصل الايمان على تعريف اهل السنة والجماعة، نعم لا يبقى من الايمان شيء، صحيح. اما اذا كان هذا الامر من المستحبات او من الواجبات التي لا تؤثر في اصل الايمان، فمن قال بزواله؟ لا عقل ولا شرع. فالخوارج ساووا كما هو ظاهر بين الذي حقق تسعة من هذه الحقيقة المركبة من عشرة اجزاء وبين الذي لم يحقق منها شيء، فجعلوا هذا كافر وهذا كافر، وهذا ظلم مبين وجحود واضح. وعلى العكس منهم، المرجئة ساووا بين الذي حقق الحقيقة كاملة فاتى بعشرة بجميع اجزائها وبين الذي لم يحقق منها الا جزء واحد، وجعلوا هذا مؤمن كامل الايمان وهذا مؤمن كامل الايمان، وهذا كذلك من الظلم والاجحاف البين الذي لا تقبله العقول. قال وما مثلوا به من العشرة والسكنجبين مطابق لذلك، فإن الواحد من العشرة إذا زال لم يلزم زوال التسعة. من قال أن التسعة زالت وانتهت؟ ما زالت موجودة، نحن نقول تسعة ونعترف أنها ما زالت موجودة. فالعشرة هذه مركبة من عشرة أجزاء، زال منها جزء واحد وبقيت التسعة أجزاء، بل أنت تقول تسعة عشرة ناقص واحد. قال فإن الواحد من عشرة إذا زال لم يلزم زوال التسعة، بل قد تبقى التسعة وقدم للتحقيق. فإذا زال أحد جزئي المركب السكنجبين لا يلزم زوال الجزء الآخر، الجزء الآخر باقي ما انتفى. لكن أكثر ما يقولون، انظر هذا كما قلنا توضح لك دقة مذهب السلف رحمه الله، لكن أكثر ما يقولون زالت الصورة المجتمعة وزالت الهيئة الاجتماعية وزال ذلك الاسم الذي استحقته الهيئة بذلك الاجتماع والتركيب، كما يزول اسم العشرة والسكنجبين. وهذا حق نحن نقول به، أهل السنة يقولون به. بمعنى هذا الكلام، يعني هذه العشرة التي قل منها واحد وصارت تسعة، هل التسعة تسمى عشرة؟ لا تسمى عشرة. بمعنى هذه الحقيقة إذا نقص منها البعض ولو القليل بقيت كما كانت في الأول حقيقة كاملة أم نقص منها البعض؟

انظر هنا وما أتى بالواجبات، هل اجتمع فيه إيمان وكفر؟ ما اجتمع فيه إيمان وكفر، إنما اجتمع فيه أي شيء؟ إيمان فقط، صحيح؟ لأن فيه الواجبات من الإيمان؟ ليس من الإيمان، جيد. كذلك ترك المحرمات من الإيمان؟ ليس من الإيمان. إذن عبد أتى بالتصديق وأتى بالإقرار ولم يترك المحرمات، اجتمع فيه إيمان وكفر؟ لم يجتمع فيه إيمان وكفر. لماذا؟ لأن ترك المحرمات ليس من الإيمان عندهم، هم عندهم فقط الإيمان تصديق بالإضافة إلى الإقرار عند المرجع. إذن هذا الأصل إما أن يكون هم بنوه على قولهم أن العمل ليس من الإيمان، فمهما فعل العبد من ترك الواجبات أو فعل من إتيان المحرمات فهو مؤمن تام الإيمان، لأنه لم يأتي بما يناقض وبما يضاد الإيمان عندهم. ولذلك شيخ الإسلام تيمية جعل هذا القول هو أصل الإرجاء، جعل هذا القول عدم اجتماع ما هو من الإيمان وما هو من الكفر في نفس العبد، جعله أي شيء أصل الإرجاء. كيف يكون أصل الإرجاء؟ نشرح هذه أولا. هم ماذا قالوا؟ قالوا إذا أدخلنا العمل في الإيمان، إذا أدخلنا العمل في الإيمان وترك العبد بعض العمل، ارجع للأصل الأول الذي تكلمنا عنه في الدرس الأخير، إذا أدخلنا العمل في الإيمان وترك العبد بعض العمل، إذا زال عنه بعض الإيمان، صح؟ والإيمان يتبعض؟ لا يتبعض. إذا زال البعض ولو القليل يذهب الجميع، إذا الإيمان قول بالعمل، هذه واحدة بناء على الأصل الماضي، صح؟ الأصل الجديد الثاني هذا ماذا قالوا؟ قالوا إذا أدخلنا العمل في الإيمان، إذا أدخلنا العمل في الإيمان وترك العبد بعض العمل، صحيح؟ إذا أتى بإيمان وأتى بأي شيء؟ بالكفر. والإيمان والكفر يجتمعان؟ قالوا لا يجتمعان، إذا العمل ليس من الإيمان حتى يسلم لنا أصلنا. ظاهرة هذه؟ نعيدها مرة أخرى. قالوا لماذا لا ندخل العمل في الإيمان؟ لنا في ذلك جوابان، هم يقولون لنا في ذلك جوابان. الجواب الأول أن الإيمان لا يتبعض، فإذا أدخلنا العمل في الإيمان يلزم بذلك أنه إذا ترك بعض العمل أي ترك بعض الإيمان ماذا؟ يزول كل الإيمان أو يذهب كل الإيمان، والإيمان لا يتبعض، إذا العمل لا ندخل في الإيمان حتى نحتفظ بهذا الأصل. مفهوم هذا؟ الأصل الثاني قالوا عندنا كذلك من أصولنا أن العبد لا يجتمع فيه شعب إيمان ولا يجتمع فيه شعب كفر، فلو قلنا أن العمل من الإيمان وحدث أن ذلك العبد ترك بعض العمل بترك بعض الواجبات أو بفعل بعض المحرمات يكون أتى ببعض شعب الكفر وأتى ببعض شعب الإيمان، يكون اجتمع فيه ما هو من الإيمان وما هو من الكفر، وعندنا لا يجتمعان، صحيح؟ فحتى نحافظ على هذا الأصل بعدم اجتماعهم نخرج أي شيء؟ نخرج العمل، نخرج العمل. لذلك قالوا الإيمان قول بالعمل بناء على أصلين، بناء على الإيمان لا يتبعض وشرحناه، وبناء على العبد لا يجتمع فيه ما هو من الإيمان وما هو من الكفر وشرحنا. لذلك يقول شيخ الإسلام تيمية عن هذا الأصل الثاني أنه أصل الإرجاء، يقول أنه أصل الإرجاء كما ذكر في المجلد 13 من مجموع الفتاوى صفحة 48 قال رحمه الله: والأصل، انظر، والأصل الذي منه نشأ النزاع، والأصل الذي منه نشأ النزاع اعتقاد من اعتقد، اعتقاد من اعتقد أن من كان مؤمنا، أن من كان مؤمنة. لم يكن معه شيء من الكفر والنفاق. قالوا العبد إما أن يكون مؤمن كامل الإيمان وإما أن يكون كافر منافق محض. قال والأصل الذي منه نشأ النزاع اعتقاد من اعتقد أن من كان مؤمنة لم يكن معه شيء من الكفر والنفاق. ثم قال وظن بعضهم أن هذا إجماع كما ذكر الأشعري أن هذا إجماع، فقال فهذا كان أصل الإرجاء. عبارة صريحة، قال فهذا كان أصل الإرجاء. ابن تيمية يرجع أصل الإرجاء إلى هذا الأصل أن العبد لا يجتمع فيه شعب إيمان وشعب كفر ونفاق، وهذا الأصل مبني على الأصل الذي سبق أن قررناه أن الإيمان لا يتبعض ولا يتجزأ. بالفعل إذا كان لا يتبعض ولا يتجزأ هل يستطيع العبد أن يأتي بجزء من هذا وجزء من ذاك؟ هو غير قابل للتبعيض وغير قابل للتجزئة، فإذا زال القليل ذهب معه الكل ولم يبقى منه شيء، ولم يبقى منه شيء. نعم. قال ابن تيمية كذلك في المجلد 18 صفحة 270 قال رحمه الله: وأما الذين أنكروا تباعده وتفاضله. انظر الربط بين الأصلين، الآن يربط بين أي شيء؟ بين عدم تباعد الإيمان وعدم اجتماع الإيمان والكفر في العبد، وهم مرتبطان تماما. قال وأما الذين أنكروا تباعده وتفاضله كأنهم قالوا متى ذهب بعضه ذهب سائره، وهذا شرحناه في الدرس الأخير. قال ثم انقسموا قسمين، ثم انقسموا قسمين، اشتركوا في الأصول ثم اختلف اي شيء في النتيجة. من هم الوعيدية في جهة والمرجاة في جهة اخرى رغم اتفاقهم في الاصول. قالوا اما الذين انكروا تباعده وتفاضله كأنهم قالوا متى ذهب بعضه ذهب سائره. ثم انقسموا الى قسمين، فقالت الخوارج والمعتزلة هذه قسم فعل الواجبات وترك المحرمات من الايمان، صحيح عندهم صحيح، فاذا ذهب بعض ذلك ذهب الايمان كله، صحيح صحيح. انظر بقى الاصل الثاني، اذا ذهب بعض الايمان ذهب الايمان كله، هذا الاصل ايش؟ الايمان لا تبعض. انظر الاصل الثاني، فلا يكون مع الفاسق ايمان اصلا بحال لعدم ايش؟ لعدم اجتماعهما. هم ايش قالوا؟ قال الايمان فعل الواجبات وترك المحرمات، فاذا ترك القليل أي ذهب القليل من الإيمان ذهب الكل، هذا لأن الإيمان لا يتبعض. ثم قالوا فلا يكون مع الفاسق إيمان أصلا بحال، لا يجتمع الفسق والإيمان. لماذا؟ لأنه عندهم لا يجتمع، فلا يصبح إلا كافر محض مخلد في النار، كافر محض مخلد في النار، هذا ظاهر. انظر ماذا قال الخوارج على نقيض هؤلاء، قال ابن تيمية والحزب الثاني، ما المراد بالحزب الثاني؟ الخوارج وافقوا أهل السنة، انظر من تناقضهم، وافقوا على السنة على انه لا يخلد في النار من اهل التوحيد احد، على انه لا يخلد في النار من اهل التوحيد احد. اذا وافقوا وقطعوا وحكموا بان النار يدخلها بعض الموحدين ام لا، بعض المذنبين ام لا، وافقوا على ذلك يدخلها البعض منهم كما صرحوا، الا انهم في نفس الوقت قالوا ان في حال الدخول يكون مؤمن كامل المن، وهذا الذي اختلف فيه مع اهل السنة الجماعة. قال والحزب الثاني وافقوا اهل السنة على انه لا يخلد في النار من اهل التوحيد احد، ثم ظنوا ان هذا لا يكون الا مع وجود كمال الايمان. ظنوا ان العبد يدخل النار ثم يخرج منها الى الجنة، هذا لا يتحقق الا باي شيء؟ الا بكمال الايمان. سؤال، هذا الظن عندهم من شوى اي شيء؟ من شوى ان الايمان ايش؟ لا يتبعض ولا يتجزأ، فهو كل واحد، فاذا وجد يوجد ايش؟ كامل. حتى لو دخل العبد ايش؟ النار، هذا العبد الذي دخل النار وخرج منها مؤمن ام كافر؟ اذا حكموا له بالايمان، اذا حكموا له وهو صحيح، لابد ان يحكموا له بناء على وصولهم باي ايمان؟ من ايمان كامل بكمال ايمان، لان الايمان عندهم لا يقبل التجزؤ، فلا يقل ولا يزيد، فلا يقول مثقال ذرة او اكثر من ذلك او ادنى من ذلك. اذا حكموا له بالايمان وهو مؤمن حكموا له باي شيء؟ بالايمان الكامل. قال ثم ظنوا ان هذا لا يكون، اي هذا العبد لا يكون مؤمن الا مع وجود كمال الايمان، لاعتقادهم ان الايمان لا يتبعض، لاعتقادهم ان الايمان ايش؟ لا يتبعض. فقالوا كل فاسق فهو كامل الايمان، كل فاسق هو كامل الايمان. هذه الجملة مبنية عندهم على اصلين، اولا ان الايمان لا يتبعض، ثانيا انه اذا كان لا يتبعض اذا لا ياخذ منه الجزء ويترك الجزء، اذا لا يجتمع فيه ايمان وكفر. قال لاعتقادهم ان الايمان لا يتبعض فقالوا كل فاسق فهو كامل الايمان، كل فاسق فهو كامل الايمان، وان زنى بامه واخته وان فعل من المحرمات ما ذكرناه من قبل. وقالوا كذلك وايمان الخلق متماثل لا متفاضل، ايمان الخلق عندهم يتفاضل لا، انما هو متماثل كما شرحنا من قبل، ايمان الملائكة والنبيين والصديقين وكذا وكذا مع افجر الفجرة والظالمين هو كله واحد سواء، بناء على ان الايمان اذا وجد وجد كامل، فاذا وجد عند جبريل يكون كامل، واذا وجد عند الحجاج يكون كامل، لانه معنى فرد لا يتبعض ولا يتجزأ، وهذا كلام منطقي مع اصولهم الفاسدة. قال فكل فاسق فهو كامل الايمان، وايمان الخلق متماثل لا متفاضل، وانما التفاضل في غير الايمان من الاعمال، هذا التأويل الذي تحدثنا عنه من قبل. وقالوا الاعمال ليست من الايمان، الاعمال ليست من، اذا نكرر في التكرار إفادة، إذا كانت الأعمال ليست من الإيمان، إذا كانت الأعمال ليست من الإيمان، وعبد أتى بالتصديق وأتى بالإقرار وترك الواجبات، اجتمع فيه إيمان وكفر؟ لم يجتمع فيه إيمان وكفر، لأن ترك الواجبات ليس مما يضاد الإيمان عندهم، صح؟ عبد أتى بالتصديق وأتى بالإقرار وفعل المحرمات، اجتمع فيه ما هو من الإيمان وما هو من الكفر؟ لا، لأن ترك المحرمات ليس من الإيمان عندهم، ليس من الإيمان عندهم، وهذا كلام ظاهر على أصولهم الفاسدة. نقول ونلقي الضوء على هذه المسألة أن هذا من تناقضهم، أن هذا من تناقضهم، ونخص هنا سائر فرق المرجئة غير الغلاة منهم، سائر فرق المرجئة غير الغلاة منهم، سواء مرجئة الفقهاء أو الكرامية أو الأشعرية أو المتردية أو هذه الفرق الكلامية، لأنهم إذا حكموا